وكان أول ظهار في الإسلام، لم يسبق أن كان في السنوات 13 في مكة المكرمة، ولكن كان في المدينة وقت ابتدأت تنزل الأحكام بالحلال والحرام والمباح. فعندما يقول لها: ما أراك، ما أظنك إلا قد طلقت، تقول: اللهم إني أشكو إليك، فأنا لا أستطيع فراق زوجي وفراق ابن عمي، ولي أولاد، فلا أتحمل الوحشة ولا أتحمل الانفراد، فستكون الفاقة وستكون الغربة، وتعيد هذا على رسول الله من كل جانب، وهو يقول لها عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا قد طلقت. فعندما تسمع هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم ترفع يدها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك. تقول عائشة: لقد كانت هذه المرأة تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أمشط لرسول الله شعرا وانتقلت للجانب الثاني، ووالله لتفوتني الكلمة الأولى والثانية فلا أسمع ما قالت. كلما أسمع أنها تقول: اللهم إني أشكو إليك، وإذا بي أنتبه لرسول الله وأنا قد ذهبت إلى جانبه الثاني لأمشط شعره، وإذا بي أراه قد تغير لونه وأخذته البرحاء عندما على عادتي عندما ينزل عليه الوحي. فقلت: يا امرأة، تعدي عن رسول الله فهو في حال أخرى. فتركته عائشة وابتعدت منه بحيث تراه وابعدت المرأة، وإذا بعد قليل يزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان به من برحاء الوحي، ويقول: أين المرأة؟ فتقول عائشة: ها هي ذي يا رسول الله. فقال: اذهبي إلى زوجك وأتني به. فجاء زوجها أوس بن عازب وهي معه، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أشكاكما رسول، قد أشكاكما الله، أي سمع شكواك، سمع شكواكما واستجاب لكما، وقد أنزل الله فيكم وحيا ثم تلا عليهم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع الله صوت هذه المرأة وهي تشتكي إلى الله، وسمع محاورتها ومبادلتها الكلام وأخذها وعطاءها للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادل رسول الله يقول لها: ما أراك إلا طلقت، وهي تقول: يا رسول الله، والله ما ذكر طلاقا، يا رسول الله كيف يكون ذلك، ولي صبية منه وأنا في حاجة إليه، ولا أحتمل غربة ولا وحشة ولا فاقة. فهذا الحوار والجدال بينها وبين رسول الله وبينها، ثم شكواها إلى الله وقولها: أشكو إليك بثي وحزني يا رب، اللهم إليك أشكو، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، تبادلكما للحديث، المحاورة والمحادثة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قالت عائشة عن هذا كما في معلق صحيح البخاري، وكما روى الأئمة أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي وغيرهم، قالت: فقد وعى الله سمعها وعى كلامها، ووالله أنا بجانبها لتفوتني منها الكلمة والمعنى حينا بعد حين، وهي تحاور رسول الله وتجادله في زوجها وفي مظاهرته منها. قد سمع الله قولا فحدثها رسول الله وألقى عليها ما نزل عليه من الوحي، جاءه جبريل بتلك الآيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، سميع جل جلاله لما يقال، كان من قرب أو بعد، كان حديث نفس أو نطق لسان، لا يخفى على الله من كل ذلك خافية، بصير جل جلاله، قد نفذ سمعه وبصره إلى قول كل قول وإلى رؤية كل ما يرى جل جلاله، وكان من ذلك رؤيته لخولة وهي تجادل رسول الله وتحاوره، وكان من ذلك سماعه جل جلاله لمحاورتها لرسول الله ولمجادلتها له، إن الله سميع بصير. والآيات الثلاث الآتية: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. فكان في الآية الأولى استنكار الله جل جلاله ونهيه عن الظهار البتة، وأن هذا إن كان في الجاهلية فقد كانت جاهلية لا دين ولا علم، أما في الإسلام وبعد الوحي بالقرآن وبعد إتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتى به من رسالة ونبوءة فلا يليق ذلك. الذين يظاهرون منكم من نسائهم مظاهرة مفاعلة، وقري يظاهرون، وكل ذلك بمعنى أن يقولون لزوجاتهم أنت علي كظهر أمي، أن يشبهون الحلال الذي هو ظهر زوجاتهم بالحرام المنكر الفاحش من ظهور أمهاتهم. ولذلك قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن النفي من أخوات ليس تعمل عملها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ما هن أمهاتهم، هن اسم ما مرفوع مكانه وهو ضمير، أمهاتهم هو الخبر، كسر لأنه مزيد بالألف والتاء، وما كان كذلك ينصب ويكسر بالكسرة كما هنا، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ليست أمهاتهم إلا من ولدتهم وولدتهن وخرجوا من البطون. أما أن يأتي إنسان إلى زوجة فيخاطبها خطاب الزوج خطاب الأم ويقول لها أنت علي كظهر أمي، هذا منكر من القول، كلام فاحش، كلام باطل، زور كذب، على فحشه وعلى باطله، فليست هي أم الله، فكونها أما هو كذب وزور وفحش وباطل. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ليست أمهاتهم إلا اللائي خرجن من بطونهم، لا اللائي يقال لها أم وليست أما، لا الزوجة التي يحل له عشرتها وإيلادها ليست تلك أما، فمناداتها وقولها أم هو كذب. ثم هو فاحش من القول وباطل، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن هؤلاء المظاهرين من زوجاتهم ليقولون بتأكيد باللام المؤكدة الموطئة للقسم، يقولون الفحش والباطل والزور والمنكر الذي تنكره القلوب والعقول السليمة. هذه كانت الآية الثانية، ويتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خولاه وعلى زوجها أوث. أولا أعلن الله أنه سمع الشكوى وسمع الحوار وسمع المجادلة، وسميت السورة بهذا، سورة مجادلة، من باب تسمية الكل باسم البعض. ثم استنكر الله ذلك وقال هذا القول هو قول كاذب، قول فاحش، قول باطل، ليست الزوجات بأمهات، ولا يلقن بأن يكن أمهات أو يقال لهن ما يقال للأمهات. ثم ختم الله الآية وإن الله لعفو غفور، عفا عما مضى، غفر ما مضى من الظهار في الجاهلية، وما مضى الآن من أوس بن البراء مع زوجته، على أنهم إن عادوا يكونون قد عادوا إلى الحرام، ولكن مع ذلك لن تذهب هذه القولة بلا عقاب بلا حساب. فقال تعالى أيضا آية الثالثة التي نزلت في شأن هذه الزوجة، خولة بنت ثعلبة، والذين يظاهرون منكم من نسائهم، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فأنزل الله أمره بأن من ظاهر، وهذا منها، من ظاهر من زوجته وقال لها هي أنت علي كظهر أمي، من فعل ذلك عليه عقوبة وكفارة بأن لا يعاود زوجته ولا يتصل بها حتى يحرر رقبه، يعتق رقبه، يأتي إلى أمة أو عبد فيجعل عتقهما، عتق أحد منهما، كفارة لجريمته، كفارة لإساءته، جزاء وفاقا على مظاهرته من زوجته. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الحكم أن يعتق رقباه، وقد أطلق الله فلم يقل مؤمنة أو غير مؤمنة. وفي هذه الآية أحكام كثيرة. الحكم الأول، من ظاهر من زوجته فعليه تحرير رقبة بشرط أن يعود لما قال، وأن يعودوا لما قالوا، وما هي هذه العودة؟ ظاهر الآية ما قاله الفراء وابن جرير وابن حزم وداود وجماعة أن الكفارة لن تكون إلا إذا ارتكب الظهار مرتين، المرة الأولى عفو والمرة الثانية يحاسب عليها ويكفر. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ما الذي قالوه؟ قالوا عن زوجتهم هي كظهر أمهم. هؤلاء بعد أن يفعلوا ذلك علم تحرير رقبة، ولكن هذا الظاهر الذي فهمه جماعة وأفتوا به وحكموا به قد خالفه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. فقال مالك وقال أحمد ثم يعودون لما قالوا، أي يريدون أن يعيدوا الاتصال بهم الجماعة لهم قبل التكفير. هؤلاء عندما يريدون ذلك ويحاولونه يمنعون منه. وقال الشافعي من بقي بعد ذلك مدة يمكن أن تصبح طلاقا باللفظ أو بالفعل فهو معنى المعاودة، ومعنى الكلام مؤول. والذين يظاهرون منكم ثم يعودون ثم يريدون العودة لما قالوا، والذي قالوه تحريم زوجاتهم كتحريم ظهور أمهاتهم عندما يريدون أن يحلوا زوجاتهم بمحاولة إتيانهم وجماعهم، إذ ذاك يجب عليهم أن يقوموا بكفارة. وهذا الذي قالوه من الآية قد نص الله عليه بعد، نص عليه في الكفارة الأولى تحرير رقبة، ونص عليه في البدل الثاني صيام شهرين متتابعين. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يريدون العودة لما حرموه على أنفسهم من شبيه ظهر زوجاتهم بظهر أمهاتهم عندما يريدون يمنعون. فإذا منعوا فلن يعود المنع ولن تزول الحرمة ما لم يكفروا عن ذلك بتحرير رقباه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فمعنى الآية أن ما كان يعتقد في الجاهلية بأن الظهار طلاق ألغى الشارع هذا ونفى الله أن يكون الظهار طلاقا، ولكنه مع ذلك هو شيء محرم تحرم به الزوجات ما لم تكن الكفارة. ومع ذلك الحرمة ليست حرمة الطلاق، ولكن حرمة عدم تكفير عن قوله الفاحش قوله الباطل بالتكفير بتحرير الرقبة أو بإطعام أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا. فالحكم الأول من الآية أن الظهار ليس بطلاق. الحكم الثاني من الآية نص الله على الظهار حسب ما هو المعهود في الجاهلية وكرره أوس في الإسلام، وهو أول ظهار يكون في الإسلام. الظهار أنه قد قال لزوجته هي كظهر أمه علي. زاد الفقهاء الأربعة إذا قال كظهر أمه أو أي عضو من أعضائها المحرمة التي لا يجوز كشفها للولد ولا لأحد من المحارم فهي حرام. كان يقول زوجته كظهر أمي، كبطن أمي، كذراع أمي، كفخذ أمي، يذكر عضو من الأعضاء لا يباح للولد ولا لأحد من المحارم أن يراه إلا ما كان من الزوج. وقال الحنفية إن ذكر عضوا ليس بمحرم كاليد مثلا والوجه مثلا والرجل مثلا فهذه ليست محرمة رؤيتها على الرجل على الولد ولا على أحد من المحارم. ولكن مالكا ولكن الشافعي ولكن أحمد قال عندما يقول هي كظهر أمي أو يد أمي أو رجل أمي يريد بذلك ما كان يراد في الجاهلية من تحريم زوجته كما تحرم المرأة البتة، كما تحرم الزوجة البتة. فالأم مقدسة محرمة، لا يجوز شيء مما يجوز مع الزوجة، وأقل شيء من التلذذ والتقبيل كما تقبل المرأة. فإذا أي عضو ذكر منها مشبها به عضو المرأة الحلال له فهو تحريم وهو ظهار. والظاهرية على العادة بقوا مع اللفظ، وقال بقولهم جماعة من السلف قبلهم الحسن البصري والإمام الأوزاعي وآخرون ومنهم أبو ثور، ما لم يقل هي عليه كظهر أمي فهو له وهو كلام، وما لم يقصد ذلك فإذا لم يقصده فلا شيء فيه. سمع مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لزوجته يا أختي، فقال له رسول الله مستنكرا أأختك هي؟ قال لا. فهو لم يقصد ظهارا، ولو قصده لأنهم أيضا شبهوا بالزوجة بالأم جميع المحارم، فمن قال زوجته عليه كظهر أختي كظهر خالتي كظهر ابنتي كظهر جدتي وذكر محرما من المحارم المؤبدة هي كذلك تدخل في عموم هذا، وكان من استدلال هذه الكلمة. فالنبي لم يفرض فيها صلى الله عليه وسلم كفارة، ولكن استنكر الكلمة. فالزوجة زوجة والأخت أخت، فعندما نادى زوجته بأختي، وهذا كثيرا ما يحصل من الناس لا يحسبون الكلام، وقد سمعته مرارا وأنكرته ونهيت القائل عنه، وقلت بعد منعه ومعرفته يصبح ظهارا. لا تقل لها أختي ولا أمي ولا ابنتي ولا أي كلمة من الكلمات التي تقال. يقال في الشرق عنها ابنة العم، وابنة العم لا مانع، فهي ليست محرما ويجوز الزواج بها. والذين يظاهرون منكم والذين يظاهرون من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم الأخت، لأنه قصد في نفسه الأخت وأخته في الإسلام. هو إذا قال الأخت، إذا قال الأخت ولا أي لقب أي اسم من أسماء المحارم بغير قصد، بغير قصد، بغير قصد، بغير قصد لا شيء فيها البتة، لكن يمنع إن كان جاهلا يقول مرة أخرى. فإن قال زوجته عليه ظهرها كظهر أختي فهو ظهار، كظهر ابنتي فهو ظهار. أما إذا كانت كلمة قال ولم يقصد بها، فالنبي عندما سمع من يقول للزوجة أخت لم يلزمه بكفارة، وإنما استنكر الكلمة على أن لا يعود لها مرة ثانية. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا يريدون العودة إلى جماعها إلى عشرتها قبل الكفارة، ذلك لا يجوز ويحرم. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذه الرقبة أطلق الله ولم يقل مؤمنة أو غير مؤمنة، فبقي على إطلاقها مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي لا بد أن تكون أمة أو عبدا مؤمنا. ونعمم المطلق على المقيد، فقد قيد الله عتق القاتل خطأ فقال ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال فنحن نقيد الرقبة في كفارة الظهار بما قيد الله به تحرير الرقبة عند قتل الخطأ، ولكن هذا لم يقله الله، ولو أراده لقال هناك قيد وهنا أطلق. وعلى كل اعتبار، فمن اعتق أمة مؤمنة أو اعتق أمة غير مؤمنة أو عبدا فهو قد اعتق، والذي طلب منه من الآية كفارة لجرمه كفارة لظهاره هو الاعتاق، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، قبل أن يمسها قبل أن يتصل بها يعتق يقوم بالكفارة. فإذا لم يفعل، وقد حصل هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه أيضا من ظاهر بعد هذا وقال له ظاهرت ثم جامعت، فقال لأحدهما يرحمك الله لما فعلت ذلك، ولم يأمره بكفارة ثانية. وجاء لمن قال له ذلك فقال له لما فعلت، لا تفعل إلا كما قال الله، الكفارة تكون قبل التماس، ولم يلزمهم بشيء آخر سوى الكفارة. فمعنى ذلك أن الظهار حرام، وأن إتيانها قبل الكفارة حرام، ولكن فعل ذلك عن جهل فليستغفر الله، وعن علم فليستغفر الله ولا يعود، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المكلف بالبيان، وقد ظاهر من ظاهر وأتوا نساءهم قبل أن يكفروا فلم يكلفهم بكفارة ثانية، ولم يلزمهم بعقاب سواء بالكفارة بنوعها الأول أو الثاني أو الثالث. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ذلكم الإشارة باستمرار هي ذا، كم حسب المخاطب، الخطاب لعموم المؤمنين، أي يا أيها المؤمنين يا أيها المؤمنون إن حدث هذا فاتعظوا. والوعظ هنا التهديد والوعيد والزجر والمنع، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. الله خبير بأعمالكم وبمخالفة من يخالف منكم مرة ثانية. فكان الوعظ هنا الأمر، كان النهي، كان التحريم، كان عدم العودة لذلك. فأخذ من الآية تحريم الظهار، أخذ من الآية أن الظهار ليس بطلاق، أخذ من الآية أن الكفارة في الدرجة الأولى تكون بعتق رقيق ومن قبل أن يكون المس والمساس هنا الجماع، وقد حاول بعضهم أن يقيس على الجماع لذة من اللذائذ تقبيلا أو ضما أو ما إلى ذلك، فمنعه البعض وأباحه البعض. ومن منعه؟ قال الله، قال التماس وهو الجماع. ومن لم يمنعه؟ قال، قال الله التماس وهو يدل على الجماع، ولو أراد الكل لقال كلمة تدل عليه. وعلى كل فالاحتياط أن يكون عدم المساس لا بمس اليد ولا بالبشرة ومن باب أولى ولا بالجماع. ذلكم توعظون به، يقال ذلك للمخاطب الفرد، ذلكما للمخاطبين مذكرين أو مؤنثين، ذلكم للمخاطبين الذكور والخطابون للأزواج، ذلكن للمخاطبات من النساء. هذا حكم الرجل إذا ظاهر. فلو ظاهرت الزوجة وقالت لزوجها هي علي هو عليها كظهر أمها، فالجمهور على أن هذا لغو وكلام لا معنى له. لو طلقت المرأة، ما معنى طلاقها؟ ولا نتيجة له ولا مردود له. نعم، إذا هي طالبت الخلع، الخلع في هذه الحالة حق لها، ويرجع الأمر للحاكم، إن رأى ما يدعو لذلك خالع، وإن رآها غضب من الغضبات يتأنى قليلا إلى أن يعود إلى الصلح ويعود إلى العشرة والاتصال. ولذلك مظاهرة المرأة لا حكم لها ولا معنى. ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير، خبير بأعمالنا بعد أن حرم وحلل وحدد وأمر ونهى، خبير بأعمالنا بعد ذلك. من يخرج عن حدود الله ويرتكب محارم الله عليه ما على العصاة من اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن ظاهر من زوجته وقال هي عليه كظهر أمه، لا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات المنزلات من أجل خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن البراء الذي ظهر منها. فمن لم يجد رقيقا، لم يجد مالا، لم يجد قدرة، لم يجد كعصرنا، لم يبق هناك عبيد ولا إماء، فينتقل إلى الدور الثاني في الكفارة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فينتقل إلى كفارة الصيام. وكفارة الصيام هنا شهران متتابعان قمريان، والشهر القمري يكون 29 و30، وقد يكون كلا الشهرين 29 29، فيكون الصيام قد كان 58 يوما. ولا عبرة بشهر الميلادي، ولا عبرة بحسابه، والمعاملة والمحاسبات في المعاملات الإسلامية كلها بالأشهر القمرية، وكلها بالزمن القمري، سنين وسنوات، أشهرا وشهورا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يكن الشهران متتابعين فعليه أن يعود للصيام من اليوم الأول ما لم يقطع ذلك. عيد من الأعياد كما نقول عيد أضحى، أما عيد الفطر فيكون عقب شهر الصوم رمضان، ولا ينبغي أن يكون الشهر بما يقطعه من رمضان فيكون قد قطعه بشهر كامل. فإن كان هناك سبب بمرض أو علة أو أي علة مقبولة بعض قبلها قال ويتابع، والجمهور على أنه يعيد بدء الصيام من اليوم الأول، إذ هي عقوبة للزجر، إذ هي عقوبة للتشديد لكي لا يعود. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. من لم يستطع، ما استطاع أن يصوم شهرين، لم تسمح له بذلك قوته ولا صحته، فليتصدق على 60 مسكينا إطعام لكل واحد. هذا الذي عجز عن الصيام ولم يجد ما يعتق به رقبة فليطعم 60 مسكينا مدين بمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أنهى الآيات رسول الله عليه الصلاة والسلام لثعلبة وأوس، فقال أوس: يا رسول الله، والله لا أملك إلا رقبتي. وضع يده على رقبتي، قال: صم 60 يوما متتابعة. وقال: يا رسول الله، وهل أوتيت إلا من الصيام؟ والله لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، والله إني لآكل الأكلة في اليوم ولا آكل الثانية إلا في اليوم التالي، أكل في 24 من الساعة، فأنا لا أستطيع، أعني يا رسول الله. وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام أصدر أمرا إلى قومه، وكان بعضهم تحت يده زكوات الزكاة تركها محفوظة عنده رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: اذهب إلى آل زريد، وهم على صلة نسبية بأوس وثعلبة، فقل لهم يعطوك الوسق الذي عندهم. وإذا بأوس يذهب جاريا إليهم، وقد كان من قبل أن يقص قصته على رسول الله وأن تسبقه زوجته إلى رسول الله، ذهب إلى أقاربه وقال لهم: حصل لي اليوم كذا وكذا، فاذهبوا معي إلى رسول الله. فقالوا: لا والله لا نذهب ولا نتكلم، نخاف أن تنزل فينا آية أو عار لا يفارقنا أبدا، اذهب أنت فقل ما تشاء. فجاء إليه مسرعا فقال: قد وجدت عندكم ضيقا، ووجدت عند رسول الله السعة، ووجدت عندكم الشدة، ووجدت عند رسول الله البركة، فهو قد سامحني واستغفر لي وزادني من فضله ومن عطائه. فمن لم يجد فصيام 60 مسكينا، في 60 مسكين لم يذكر الله قبل أن يتماس. ولذلك قال قوم: قبل أن يتماس لا يكون إلا عند عتق الرقبة أو صيام شهرين، أما إطعام 60 مسكينا فيمكن أن يمسها وأن يجامعها، وبعد ذلك يتصدق على 60 مسكينا من الفقراء والمساكين. هذا مذهب مالك، ومذهب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي، أن حذف هذه الكلمة في الكفارة الثالثة ليست لأنها ليست حكما، ولكن لأنها تبعا للماضي، فكأن الله قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أو إطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس. فكان هذا مذهب الشافعية، وزوال التماس وعدم اعتباره هو مذهب للمالكية والحنفية. والأمر سهل، وما دام الاجتهاد مبني على شيء، على معنى تؤديه العبارة، يؤديه النص ويحتمل. وهذا الاحتمال لا يزول إلا بفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم جديد، إذ هو المكلف بالبيان. إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولكن هذه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم في الإطعام قبل التماس أو بعد، بقيت على إطلاقها كما في الآية الكريمة. فمن لم يجد، فمن لم يستطع، لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا. قال تعالى: ذلك لتؤمنوا بالله، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، تلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. يقول ربنا جل جلاله: لتؤمنوا بالله ورسوله. هذه الأوامر، هذه الكفارات الثلاث والتنوع فيها، هي مبنية على الإيمان بالله والإيمان برسول الله. والإيمان بالله يقتضي الطاعة، وهذا أمره. والإيمان برسول الله يقتضي الطاعة، وهذا أمره، وهو الرسول المبلغ عن الله. ذلك ومن قل ذلك لتؤمنوا بالله، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، تلك محارم، تلك الحدود التي حدها، جعلها حدا فاصلا بين الحلال والحرام. فمن تحداها وتجاوزها فقد أشبه الكافرين في عصيانه، في مخالفته، في استهتاره. وللكافرين عذاب أليم. فإن فعل ذلك فعل معه وعمل معاملة الكافرين من غضب الله في الدنيا وعقابه في الآخرة. هذا إن لم يتوب، إن لم يعد إلى الله ويكفر عما فعل وعما صنع. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، محارمه، حده الذي حد به بين الكفر والإيمان. وللكافرين عذاب أليم. ولمن كفر بالله، ولمن فعل فعل الكافرين بالله من عصيان واعتداء على حدود الله ومحارمه، عمل معاملة الكافرين في العذاب الأليم. قال تعالى: إن الذين يحادون الله. قال الله: وتلك حدود الله. وهنا نفرع عن ذلك حكم الذين تجاوزوا الحدود وتحدوها، والذين إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. من تعدى وتجاوز حده. الذين يحادون الله، يحاربون، ومن يستطيع محاربة الله يحادون، يتجاوزون حدوده ويرتكبون المحرمات ويرتكبون الحدود المنهيات. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، ذلوا، حقروا، عذبوا، عوقبوا. كل ذلك تؤديه هذه الفقرة في هذه الآية الكريمة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، ذلوا وأخزاهم الله وعذبهم كما سبق أن عذب من قبلهم من الكفار والعصاة والمحادين لله ورسوله. قال تعالى: وقد أنزلنا آيات بينات. قد أنزلنا أيها المؤمنون آيات دلائل لصدق الأنبياء، آيات كريمات في كتاب الله توضح الحدود وتبينها، هذا حلال وهذا حرام. فلم يبقى هناك عذر لجهل الجاهل ولعدم معرفة العارف. ولقد أنزلنا وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. بعد هذا، بعد بيان الحدود، بعد بيان الحلال والحرام، بعد نزول الإسلام الذي ألزم الله به كل الخلق منذ ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البقاع المقدسة وقال للناس: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، لزم الإسلام ولزم دين الله كل الخلق. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع رسول الله كما قال رسول الله صلى الله عليه. وعيسى سينزل في آخر الزمان تابعا من أتباع نبينا، متدينا بدين الإسلام ومصليا خلف أئمة المسلمين. قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يهينهم، يذلهم، يحقرهم، أي لكل من تجاوز حدود الله ومحارمه وارتكب من المحارم ما نهى الله عنه وما حرمه وبينه في كتابه ونطق على لسانه الله جل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله والله على كل شيء شهيد. يقول ربنا جل جلاله: يكون هذا العذاب الأليم ويكون هذا العذاب المهين. يوم يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا. ينبئ هؤلاء العصاة، ينبئ هؤلاء الكفار.